يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لها شأن عظيم. Module 3, retranscrire un paragraphe. Chapitre 2, dicté 4. دخل المدرس الفصل ووجد فيه 16 طالبا فقط، فسأل عن الطلاب الجدد الأربعة الذين جاءوا أمس. قال عبد الله: إنهم ذهبوا إلى المدير لأنهم ما وجدوا أسماءهم في القائمة. ثم سأل المدرس الطلاب عن درس الأمس، فقالوا: إننا قرأناه وكتبناه وحفظناه وفهمناه جيدا، ما أسهل هذا الدرس. ثم فتح المدرس كتابه وقرأ الدرس الجديد: العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه.